لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن هذا التعارض يقع بحسب نظر المجتهد لقصوره، وإلا في الواقع ونفس الأمر ما يوجد تعارض بين النصوص، لأنها من حكيم خبير لا يمكن التعارض في الواقع، لكن قد تتعارض بالنسبة للمجتهد فيعمل بحسب هذه القواعد. نعم. الإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، لم يخالف في حجية الإجماع إلا بعض الظاهرية، فالأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وخالف في حجية الإجماع النظام وبعض الفرق. المهم أن الإجماع دليل يستدل به على المسائل، وهو في اللغة العزم والاتفاق، أما في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فيخرج بقول اتفاق وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع. وبعضهم يقول إذا خالف واحد فلا يعتبر خلافه ناقض للإجماع، كما ذهب إلى ذلك ابن جرير ورد عليه بنفس قوله، وكذلك يخرج بقول مجتهدي هذه الأمة، هذا يخرج العوام والمقلدين فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، وكذلك يعتبر إجماع أهل العلم الشرعي والفقهاء، أما غيرهم فإنه لا يعتبر بخلافهم ولا وفاقهم، ويخرج بقول هذه الأمة إجماع غيرها من الأمم فإنه لا يعتبر، وكذلك يخرج بقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهده عليه الصلاة والسلام فلا يعتبر إجماعا، من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، ولهذا إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفض، وعلى حكم شرعي هذا يخرج الاتفاق على حكم عقلي أو عادي مثلا، فلا مدخل له هنا، لأن البحث في الإجماع على أنه دليل من أدلة الشرع، والإجماع حجة لأدلة منها قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. وكذلك من الأدلة على حجية الإجماع قوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. وكذلك يستدل بقوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى. وقول عليه السلام: نعم، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقول عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلاله. هذا من الأحاديث التي استدلوا بها على الإجماع. وهذا الحديث قد جاء عن 8 من الصحابة، قد رواه الترمذي وغيره، وله طرق كثيرة، ولهذا حسنه جماعة من المحدثين نظرا لتعدد طرقه. فهو يفيد أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. وكذلك من حيث المعقول، إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا هذا الإجماع، وإما أن يكون باطلا. فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فلا يجوز أن تجتمع هذه الأمة على باطل، كما دل عليه هذا الحديث. والإجماع نوعان: قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، هذا النوع لا ينكره أحد. أما الظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، قد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ولا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق. وللإجماع شروط، منها أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. وكذلك يشترط أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل في موت قائليها. لكن هل يشترط انقرار عصر المجمعين في انعقاد إجماعهم أو لا؟ بمعنى، إذا حصل الإجماع من المجتهدين في زمن، فهل ينعقد إجماعهم من وقت حصوله، أو لا بد في انعقاده من انقراض عصرهم؟ في هذا قولان، هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه لا يشترط ذلك، لأن أدلة الإجماع من الكتاب والسنة لا توجب اعتبار انقراضه. وكذلك أن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم، ولو كان ذلك شرطا لم يحتجوا به قبل انقراضهم، ولأن اشتراط انقراض العصر يوجب ألا يكون إجماع إلى يوم القيامة، لأنه لا يخلو العصر من توالد أفراد ونشأتهم وبلوغهم درجة الاجتهاد، وقبل انقراضهم يتوالد غيرهم، وهكذا. والإجماع لا ينعقد إلا عن مستند من كتاب أو سنة. والإجماع يتعلق به كلام كثير، ولكن لضيق الوقت ولقرب انتهاء مدة هذه الدروس المكثفة أكتفي بما أتقدم. نعم. نعم. هذا قول الصحابي. والإجماع يتصل بقولهم وبفعل مقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على الجليل وفي القديم حجة. وأما الأخبار فالخبر ما يذكره الطب. لحظة، قول الصحابي هل هو حجة أو لا؟ ذكر المؤلف هنا أن قول الصحابي ليس بحجة على الجديد من قول الشافعي، وعلى القديم حجة. قد اختلف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو لا، على أقوال كثيرة. فمن أهل العلم من رأى الاحتجاج بقول الصحابي مطلقا، ومنهم من رأى الاحتجاج بقول من اشتهر من الصحابة بالعلم والفتياء بخلاف غيره، ومنهم من خص هذا بالخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم وما عداهم فلا يحتج بقوله، ومنهم من خص الخلفاء الثلاثة، خص أبا بكر وعمر وعثمان، أما علي رضي الله عن الجميع فلا. لا تنقصا لعلي، وإنما قالوا إن علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة انتقل إلى الكوفة ولم يكن عنده من الصحابة مثل ما كان عند من قبله حتى يشاورهم فيما يحصل. هذا وجه عدم الاعتداد بقوله عند أصحاب هذا القول. ومنهم من حصر هذا بقول أبي بكر وعمر بقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، ومن احتج بقول الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة فقط فإنه يستدل بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو الحديث 28 من 40 النووية، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا هو الشاهد، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وللإمام العلائي مؤلف مطبوع اسمه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، رجح فيه أن قول الصحابي من حيث الجملة حجة وأصل صحيح من أصول الفقه، ومحققه تعقبه في هذا وذهب إلى ما ذهب إليه كبار علماء الأصول الذين يرون أن قول الصحابي ليس بحجة، ولكن يجب الأخذ ولكن يجب الأخذ منها فقط بأقوال الأئمة الخلفاء الراشدين وأفعالهم التي حصل بها سنة للمسلمين وجروا عليها في حياتهم بإمامتهم. هذا قول جماعة من علماء الأصول. ولا شك أن اعتبار قول الصحابي من غير الخلفاء كأنه نص من الكتاب والسنة تبنى عليه الأحكام لا شك أن هذا محل نظر، ولا سيما إذا لم يستهل، لأن من أهل العلم من يرى أن قول الصحابي قد يستهل ولا يخالفه أحد فيتكون حجته أقوى، وقد لا يستهل هذا القول فتكون حجته أضعف، ولكنه يرجح لقول الصحابي أحد القولين أو أحد القياسين، هذا يرجح على كل حال، لكن هل يحتج به كأنه نص من الكتاب والسنة؟ لا شك أن هذا محل نظر بالنسبة لغير الخلفاء. وهذا أيضا إذا لم يخالفه غيره، أما إذا خالفه غيره فلا يحتج بقول صحابي على صحابي. وهذا أيضا في الأحكام التكليفية، أما الأشياء التي يقولها الصحابي ولا مدخل للرأي فيها فإنها تعطى حكم الرفع، واشترطوا في هذا شروطا وأطالوا فيها الكلام، لكن من أراد التوسع في الموضوع فليرجع إلى كتاب العلاء هذا، وإلى كتاب أيضا مطبوع في المسألة وهو كتاب قد خدم هذا الموضوع خدمة جليلة، وهو كتاب الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش، وهو كتاب مطبوع. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وهو ينقسم إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد وأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن. هذا الباب تعلق بالأخبار، والخبر في اللغة هو النبأ، هو جمع خبر مأخوذ من الخبار، وهي الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرأها الحافر ونحوه. والخبر نوع مخصوص من القول وقسم من أقسام الكلام، وقد استعمل في غير القول، كما قيل: تخبرك العينان ما القلب فاتي. والخبر هنا المراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذا عند المحدثين أن الخبر يطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم يزيد: أو وصف خلقي أو خلقي. وتعريف الخبر من حيث هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وسبق في أول الكتاب الكلام على شيء من ذلك. فاحتماله الصدق والكذب من حيث كونه خبرا، وقد يقطع لصدق الخبر أو كذبه لأمر خارجي. فالذي نقطع بصدقه أخبار الله جل وعلا وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ومن الأخبار ما يقطع بكذبه كما علم خلافه بالضرورة، مثل ما لو قال قائل النار باردة، هذا خبر مقطوع بكذبه. وكذلك ما علم خلافه بالاستدلال، مثل قول الفلاسفة العالم قديم، وهذا معنى هذه الزيادة، الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني لذات كونه خبرا بغض النظر عن قائله. والخبر الذي لا نقطع بصدقه ولا بكذبه مثل ما ظن صدقه كخبر العدل، وما ظن كذبه كخبر الفاسق، وما شك فيه كخبر مجهول الحال، فإنه يحتمل هذا ويحتمل هذا. وبهذا نعرف أن الخبر من حيث وصفه بالصدق والكذب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خبر مقطوع بصدقه كالخبر الذي بلغ حد التواتر، وكخبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، والخبر المعلوم صدقه بالاستدلال كقول أهل الحق العالم حادث، وخبر يقطع بكذبه كالأخبار التي يعلم خلافها بالضرورة أو بالاستدلال، وخبر يحتمل الصدق والكذب. وهذا الخبر له تقسيمات، منها تقسيمه إلى متواتر وآحاد. فالخبر ينقسم باعتبار طريقه الموصلة إلى المخبر به إلى قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر هو في اللغة المتتابع، وفي الاصطلاح ما رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. فيشترط في التواتر كثرة رواته، ثانيا أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ثالثا أن تستوي جميع طبقات السند للشرطين السابقين إلى أن يتصل بالمخبر به، الرابع أن يكون علمهم بذلك حصل عن مشاهدة أو سماع. وهذا التواتر أو هذا الخبر المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فالمتواتر اللفظي ما اشترط رواته في لفظ معين، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن هذا الحديث قد اتفق الرواة على روايته على هذه الصيغة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك مثل حديث المرء مع من أحب. الثاني متواتر معنوي، وهو ما اختلف الرواة في ألفاظه مع اتفاقهم على معناه، مثل أحاديث الحوض وأحاديث المسح على الخفين وما أشبه ذلك. فهذه الأحاديث رويت بألفاظ مختلفة لكنها متفقة من حيث المعنى. فإذا كان الحديث على هذا الشكل فإنه يقال إنه متواتر تواترا معنويا. فإن اتفق جميع الرواة على رواية هذا الحديث بلفظ واحد قيل إنه متواتر لفظي. ولا شك أن المتواتر المعنوي أكثر بكثير من المتواتر اللفظي. وهذا الخبر المتواتر يفيدنا علما ضروريا يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. هذا هو الصحيح، أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقين. وقال بعضهم إنه يفيد العلم الظني. هذا قسم من أقسام الخبر المتواتر. القسم الثاني الآحاد، والآحاد هذا سمي بذلك لأن طرقه محصورة، يستطيع الإنسان أن يتبعها واحدا بعد واحد، وهذا وجه تسميته بهذا الاسم، وهو ما فقد شرطا فأكثر من شروط التواتر السابقة فإنه يسمى آحادا. فيقولون الآحاد ما سوى المتواتر، وهو ينقسم إلى أقسام. من هذه الأقسام أنه قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا. وأيضا تقسيم آخر من حيث كثرة الرواة وقلة الرواة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. فالمشهور ما قصر في عدد رواته عن درجة التواتر ولم ينزل في طبقة من طبقاته عن ثلاثة، مثل حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والعزيز، وهذا هو الثاني، ما نزل سنده ولو في بعض الطبقات إلى اثنين، كحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والغريب، وهو الثالث، ما نزل سنده ولو في بعض الطبقات إلى واحد. لكن بالنسبة للتواتر سبق أن تعريفه ما رواه جماعة. هؤلاء الجماعة هل هم محصورون بعدد؟ اختلفوا في هذا على أقوال كثيرة. فمنهم من يقول المتواتر ما رواه أربعة، وقيل ما رواه خمسة، وقيل عشرة، وقيل عشرون، وقيل خمسون، وقيل سبعون، وقيل ما رواه أكثر من هذا بكثير. بعضهم قال أقوال غريبة أنه يشترط في الخبر حتى يكون متواترا أن يرويه أكثر من 1000 رجل. بعضهم أرجعه إلى عدد من شهد بدرا، وبعضهم أرجعه إلى عدد من شهد بيعة رضوان. كلها أقوال ليس عليها دليل. والصحيح أن التواتر ليس لرواته عدد معين، بل ما قد يكون العدد قليلا ومع ذلك يصدق عليه التواتر، وذلك يكون من يرويه من العدالة بمكان والثقة والضبط، وقد يرويه جمع كثير ويكون متواترا بسبب ذلك. من قال لابد أن يرويه 313 رجلا على عدد أصحاب بدر، وقيل يحصل 1500 على عدد أهل بيعة الرضوان، وبعضهم يقول لابد أن يرويه 70 رجلا، ويستدل بقوله جل وعلا واختار موسى قومه 70 رجلا، وبعضهم يقول يرويه 12 رجلا، ويأخذون هذا من قوله وبعثنا منهم 12 نقيبا، ومنهم من يقول 4 لأنهم أكثروا نصاب الشهادة، وقيل 5 وقيل 10 وقيل 20 وقيل 40 إلى غير ذلك. وليس على هذه الأقوال دليل واضح ويعتبر يعني نصا في هذا الموضوع. لكن خبر الآحاد هل حصل التعبد به أو لا؟ التعبد بأخبار الآحاد هذا جائز عقلا، وقد قام الدليل عليه سمعا، دل على هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول أخبار الآحاد، وقد اشتهر عنهم الرجوع إليها في وقائع لا تنحصر، كما في إرث الجدة السدس ودية الجنين وتوريث المرأة من دية زوجها وتحول أهل قبى إلى القبلة في صلاتها، مع أن أخبرهم رجل واحد. وكذلك أخذ الجزية من المجوس كأهل الكتاب، وعامة أفعال عليه الصلاة والسلام في بيته. ومن الأدلة قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وكذلك تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث الآحاد في النواحي لتبليغ الأحكام، مع العلم بتكليف المبعوث إليهم بذلك. وانعقد الإجماع على قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه، فما يخبر به عن السماع الذي لا شك فيه أولى. فالذين لا يقبلون أخبار الآحاد ويشترطون التواتر هذا قول مردود. وكذلك لا فرق بالنسبة لقبول خبر الآحاد، إذا كان صحيحا لا فرق بين أن يكون في أصول الدين أو فروعه، الصحيح أنه يقبل في الجميع. والمتواتر مقبول قطعا، أما خبر واحد فيكون صحيحا ويكون حسنا وكلاهما مقبول، الحسن والصحيح مقبولان ويكون ضعيفا، وهذا مردود بحسب قرائن الصحة والحسن أو أسباب الرد. ولكل قسم من هذه الأقسام ضوابطه الخاصة، فالصحيح لذاته هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط ضبطا تاما من غير شذوذ ولا علة، هذه شروط الصحيح لذاته. أما الصحيح لغيره ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته وجبر بكثرة الطرق، أما الحسن لذاته فهو ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته ولم يجبر بكثرة الطرق، ولغيره هو الحديث المتوقف فيه إذا قامت قرينة ترجح جانب قبوله كحديث مستور الحال إذا تعدد الطرق، أما الضعيف فهو الذي لم يتصل بشيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن. وأسباب الرد إما سقوط من السند أو طعن في الراوي إلى غير ذلك مما هو مفصل في فن مصطلح الحديث. فالمحدثون يفرقون بين كون الساقط واحد أو أكثر، وبين كونه في أول السند أو وسطه أو آخره. أما الأصوليون فإنهم يقسمونه من حيث اتصال السند وانقطاعه إلى قسمين، مسند ومرسل. فالمسند اسم مفعول من الإسناد، وهو ضم جسم لآخر ثم استعمل في المعاني، يقال أسند فلان الخبر إلى فلان إذا نسبه إليه. أما في الاصطلاح عندهم فهو ما اتصل سنده إلى منتهاه بأن يرويه عن شيخه بلفظ يظهر منه أنه أخذه عنه، وكذلك شيخه عن شيخه متصلا إلى الصحابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المرسل فهو اسم مفعول من الإرسال، وهو في الاصطلاح رواية الراوي عمن لم يسمع منه، فهو على هذا لم يتصل سنده ظاهرا لسقوط بعض رواته، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر من أي موضع في السند، وهذا في اصطلاح الأصوليين خلافا لأهل الحديث إذ يخصون اسم المرسل بما سقط منه الصحابي سواء كان وحده أو مع غيره من الصحابة والتابعين إذا كان المرسل له صحابيا أو تابعيا. والإنسان عليه أن يعرف اصطلاح هؤلاء واصطلاح هؤلاء حتى لا يخلط بين الأمرين. والمرسل يتعلق به كلام كثير وأفرد ببعض المؤلفات والكتب الخاصة مثل كتاب العلائي جامع التحصيل في أحكام المراسيل وغيره. قد يكون المرسل مرسل صحابي، وقد يكون مرسل تابعي، وقد يكون مرسل غير صحابي وغير تابعي، فمرسل الصحابي أن يقول الصحابي فيما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ويعرف عدم سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون إسلام هذا الصحابي متأخرا والحديث عن أمر متقدم قبل أن يسلم. أو أن يكون هذا الصحابي من صغار الصحابة ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يدركه وقد يكون وقع قبل ولادته. فإذا قدر أن مثل هذا الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة بل سمعه منه بواسطة، فتلك الواسطة يغلب على الظن أنها صحابي آخر أكبر منه أو أسبق إسلاما كأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه عما قبل السنة السابعة من الهجرة لتأخر إسلامه تلك السنة، وكأحاديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم عن أوائل الإسلام لتأخر مولدهما. فهذا المرسل مقبول لأن الصحابة عدول فحكمهم حكم مسلم. أما مرسل التابعي إذا أرسل الحديث التابعي وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فقد أسقط واسطة بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الواسطة يحتمل أن تكون صحابيا وتابعيا أو أكثر من ذلك. أما الصحابي فقد علمت عدالته وإن جهل بخلاف التابعي، فلا سبيل إلى الحكم عليه لأنه مجهول، والحكم على إنسان فرع معرفته. فمرسل التابعي هذا لا يقبل. بعضهم استثنى مراسيل المشهورين من التابعين كبار التابعين، وبعضهم استثنى مراسيل سعيد بن المسيب وحده، قالوا لأنها تبعت فوجدت يعني مسندة مرفوعة. وبعضهم يقول إن سعيد بن المسيب يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه لأنه زوج ابنته، وهذا وجه استثناء مراسيل سعيد أنه يروي عن أبي هريرة، فسقوط الصحابي لا يضر. وبعضهم يشترط في قبول المرسل والعمل به شروطا كما هو المشهور عن الإمام الشافعي. أما مرسل غير الصحابي والتابعي هو أن يروي شخص في أثناء السند عمن لم يلقى، فيسقط واسطة بينه وبين الذي روى عنه. الحاصل أن المرسل إذا كان مرسل صحابي فإنه مقبول لأن مراسيل الصحابة في حكم المسندة، المرسل الصحابي في حكم المسند فهي حجة، ولا عبرة بشذوذ من شذ في هذا. ويدل على ذلك اتفاق الأمة على قبول رواية ابن عباس رضي الله عنهما وأمثاله من أصغر الصحابة مع أكثرهم من الرواية، فبعض روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل. وأيضا الصحابة قد عدمت عدالتهم فلا يرون إلا عن صحابي غالبا، وإن رووا عن غيره نادرا فلا يرون إلا عمن علموا عدالته أما مراسيل التابعين فمن بعدهم فهي موضع خلاف، حجة عند بعض أهل العلم وغير حجة عند آخرين، وبعضهم يفصل بين مراسيل سعيد فتكون مقبولة وحجة ومراسيل غيره فلا، وبعضهم يقول إن المرسل إذا أيده خبر آخر أو عموم أو قول صحابي أو ما شابه ذلك فإنه يقبل وإلا فلا. ولهم اصطلاحات في هذا كثيرة، وتقسيمات، مثل وصف بعض النصوص بأنها مرفوعة وبأنها موقوفة وبأنها مقطوعة، ويقولون المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره كما سبق في بيان السنة أنها تطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، هذا يقال عنه مرفوع حقيقة. والقسم الثاني من قسم المرفوع، المرفوع حكما وهو ما أضيف إلى سنته أو عهده أو ما أشبه ذلك، ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا، وقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وكقول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز، هذا له حكم مرفوع، ويقال مرفوع حكما. وكذلك من مصطلحاتهم الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو المشهور في تعريفه كما اختاره الحافظ المخلد، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت رده في الأصح. وللإمام العلائي رسالة في تحديد الصحابي والكلام عليه، وهي رسالة مطبوعة اسمها منيف الرتبة فيمن ثبت له شرف الصحبة. أما المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فما إضافة للتابعي يقال إنه مقطوع، وما إضافة للصحابي يقال إنه موقوف. نعم. والآحاد الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى قسمين، مسند ومرسل، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسندة، والعنعنة تدخل على الإسناد. وإذا قرأ الشيخ يجوز أن يقول الراوي حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. سعيد بن المسيب هو إمام التابعين وأحد الفقهاء السبعة وهو بالفتح المسيب، هذا هو المشهور في ضبطه عند المحدثين، وبعضهم ضبطه بالكسر ويذكر كلمة مشهورة عن سعيد أنه قال سيب الله من سيب أبي، لكن ذكر جماعة أن هذه الكلمة لم تصح ولا يعرف لها إسناد عن سعيد بن المسيب، لهذا ضبطه الإمام النووي وغيره لأنه في الفتح سعيد بن المسيب، هذا هو المشهور عند المحدثين. وصيغ الأداء مبسوط الكلام عليها في فن المصطلح، وأن هذه الصيغ لها مراتب. الصحابي في نقله الخبر عن نبي الله عليه الصلاة والسلام ألفاظ ترتيبها بحسب القوة، أولا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني أو شافاني أو رأيته يفعل كذا ونحو ذلك، فهذا اللفظ لا يتطرق إليه احتمال الواسطة أصلا، حدثني معناه أنه أخذ هذا الحديث عنه مشافهة، هذا لا يتطرق إلى احتمال واسطة، هذا حجة بلا خلاف. ثانيا أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا محتمل للواسطة والظاهر فيه الاتصال. ثالثا أن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، هذا فيهما احتمال واسطة، أن يكون الصحابي قد ظن ما ليس بأمر أو نهي أمرا أو نهيا، والصحيح في هذا أنه كسابق، وأن الصحابي لا يقول أمر أو نهى إلا بعد سماعه ما هو أمر أو نهي حقيقة. رابعا أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وهذا فيهما الاحتمالين السابقين عدم تعيين الآمر أو الناهي، أهو النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره، والصحيح أنه لا يحمل إلا على أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نهيه، لأنه هو الآمر والناهي في وقته عليه الصلاة والسلام فلا يحمل على غيره. وفي معنى هذا إذا قال من السنة كذا، وهذا هو المرفوع حقيقة أو حكما، حكما، هذا مرفوع حكما. وكذلك مرتبة لي السابقة، وهي أن يقول كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا، فهذا عند إضافته إلى زمن النبوة حجة لظهور الإقرار عليه. قال أبو الخطاب إن قول الصحابي كانوا يفعلون نقل للإجماع. أما ألفاظ الرواية من غير الصحابي فلها مراتب، بعضها أقوى من بعض. المرتبة الأولى قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الإخبار ليروي عنه، وهذه هي المرتبة، وهذه المرتبة هي الغاية في التحمل. فهي طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وللتلميذ في هذه المرتبة أن يقول حدثني وأخبرني قال فلان وسمعته يقول ذلك، هذه هي المرتبة الأولى، قراءة الشيخ، الشيخ نفسه هو الذي يقرأ على التلميذ أو التلاميذ. المرتبة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع فيقول نعم أو يسكت، فتجوز الرواية بذلك خلافا لبعض الظاهرية. والتلميذ في هذه المرتبة يقول أخبرني أو حدثني قراءة عليه، وهل يسوغ له ترك قراءة عليه؟ هل يترك هذه الجملة أو يذكرها؟ قولا هما روايتان عن الإمام أحمد. المرتبة الثالثة المناولة، وهي أن يناول الشيخ تلميذه أصله أو فرعا مقابلا عليه، أو يحضر التلميذ ذلك الأصل أو فرعه المقابل عليه ويقول الشيخ هذه رواية عن فلان فروه عني. مذهب الجمهور جواز الرواية بهذا، ويقول التلميذ في هذه المرتبة ناولني أو أخبرني أو حدثني مناولة وما أشبه ذلك. المرتبة الرابعة الإجازة، وهي أن يقول الشيخ لتلميذه أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو ما صح عندك في المسموعات. ومذهب الجمهور جواز الرواية بها. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال لو بطلت لوعى العلم. ويقول التلميذ في هذه المرتبة أجازني أو أخبرني أو حدثني إجازة وما أشبه ذلك. نعم أعد شوي. وإذا قرأ الشيخ يجوز أن يقول الراوي حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في القصر. العنعنة والعنعنة تدخل على الإسناد. العنعنة هي رواية الحديث في لفظ عنه، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتبليس، فلا يحصل فيها بالاتصال حتى يصرح بالتحديث. فإذا قال حدثني فلان عن فلان هذا معنى العنعنة، عن فلان عن فلان هذا يسمى عنعنة. والعنعنة حكمها أنها متصلة، حكمها الاتصال إلا للمدلس، فلا يكون لها حكم الاتصال حتى يصرح بالتحديد. نعم. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. القياس هو الدليل الرابع من الأدلة التي يقول بها الجمهور، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس حجة قال به جمهور الأمة، وخالف في الاحتجاج به داود بن علي الظاهري وسائر الظاهرية. والقياس في اللغة التقدير والتسوية، تقول قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وقاس فلان وفلان يقاس بفلان أي سواده. أما في الاصطلاح فقد عرفوه بتعاريف كثيرة، منها أنه إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما. كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا بالجامع وهو الكيل عند الحنابلة والقياس والادخار عند المالكية، و وقد دل على إثبات القياس وأنه حجة أدلة، منها قوله سبحانه تعتبر يا أولي الأبصار الاعتبار من العبور وهو الانتقال من شيء إلى آخر، والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأمورا به. وكذلك من الأدلة تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين قال له، حين قال إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة، قال أجتهد رأيي ولا آل، قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل. فالاجتهاد حيث لا يكون نص يكون بالإلحاق بالمنصوص. وحديث معاذ هذا حديث مشهور وقد حسنه جماعة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام للخثعمية حين سألته عن الحج عن الوالدين قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. فهو تنبيه منه عليه الصلاة والسلام على قياس دين الخلق. وكذلك لما سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام عن قبلة الصائم قال أرأيت لو تمضمضت؟ فهذا قياس للقبلة على المضمضة. ومن الأدلة أيضا قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاما أسود، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ذلك وكأنه يعرض بنفي هذا الولد، فقال له عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل هي من أورق؟ قال نعم. قال فمن أين أتاها؟ قال لعله نزعه عرق، لعلها نزعها عرق. قال فابنك هذا؟ لعله نزعه عرق. النبي عليه الصلاة والسلام قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه لولد الإبل المخالف لونه لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق. ولأن الوقائع كثيرة فلو لم يقل بالقياس لخلت وقائع كثيرة من الأحكام. فالحاصل أن الجمهور من أهل العلم على الاحتجاج بالقياس خلافا للظاهرية. والقياس له أربعة أركان خلافا لما ذكر عندكم هنا ولما ذكر في الأنجم. الأول أصل مقيس عليه وهو المحل الذي ثبت حكمه وألحق به غيره، كالخمر ثبت لها التحريم وألحق بها النبي. الثاني الفرع، فرع ملحق بالأصل، والفرع في اللغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه، في اصطلاح الأصوليين المحل المطلوب إلحاقه بغيره في الحكم كالنبي، طلب إلحاقه بالخمر في حكمها وهو التحريم. الثالث العلة التي تجمع بين الأصل والفرع وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم، فالإسكار المستدعي إلحاق النبيذ في الخمر في حكم التحريم. الركن الرابع والأخير الحكم الثابت للأصل المقيس عليه، وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه كالقصاص، أثبت في القتل بالمثقل إلحاقا له بالقتل بالمحدد. فعندنا القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، والأركان تعرف من هذا التعريف. إلحاق فرع هذا ركن بأصل هذا ركن في حكم هذا ركن لعلة جامعة، هذه الأركان تعرف من هذا التعريف، هذه أركان القياس. ويشترط القياس شروط يجب توفرها فيه لصحته، منها أولا شروط الأصل، الأصل الذي هو أحد أركان القياس يشترط فيه أن يكون الحكم ثابتا بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين، لأن إلحاق فرع بأصل في حكم هذا الحكم بالنسبة للأصل المقيس عليه يشترط في الأصل الذي هو المقيس عليه أن يكون الحكم فيه ثابتا بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين. ثانيا أن لا يكون معدولا به عن قاعدة عامة مثل بيع العرايا وشهادة خزيمة رضي الله عنه، فلا يصحان أصلا لأن الحكم في القياس مضطرد، والخارج عن القاعدة العامة ليس مضطردا، خلافا لمن يجيز القياس في الرخص فيجوز. على هذا القول قياس السين على الرطب وما أشبه ذلك. ومسألة القياس في الرخص مسألة معروفة، هل يجوز فيها القياس أو لا، فيها قولان مشهوران عند أهل العلم. فليس للإنسان أن يقيس شيئا على شيء معدول به عن القاعدة، فمثلا شهادة خزيمة بن ثابت عن شهادة رجلين، فلا يكون غيره مثله في هذا الحكم، فلا نقول نقبل شهادة فلان وحده قياسا على شهادة على قبول شهادة خزيمة، هذا المعنى. وهذان الشرطان بناء على القول بأن الأصل هو نفس الحكم لا محل الحكم. ثانيا يشترط في الفرع شرطان، الأول وجود علة الأصل فيه لأنها مناط تعدية الحكم إليه، وكذلك أن لا يكون منصوصا على حكمه، فإن كان لم يحتج إلى قياسه على غيره. أما حكم الأصل يشترط فيه أن يكون الفرع مساويا له في الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الزباء. فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس، كأن يكون حكم الأصل الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس. وكذلك اشترط في حكم الأصل أن يكون شرعيا لا عقليا، فلا يثبت ذلك بالقياس، لأنه يطلب فيه اليقين والقياس يفيد الظن. ويشترط في العلة شرطان: أن تكون العلة متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها امتنع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع، كجعل شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من التصديق لم يسبقه إليه غيره. ثاني: أن تكون مضطردة كالإسكار، فكلما وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه. فإذا تخلفت فإن كان تخلفها لمانع فلا تبطل، كما لو قيل القتل العمد العدوان علة القصاص، هذا صحيح، قد تخلف القصاص في قتل الوالد لولده عمدا عدوانا، إذ أنه لا يقتل به، فيقال إنها تخلفت لمانع هو الأبوة، فلا تبطل في غير الأب، فكلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب وجب القصاص. وإن كان تخلفها من غير مانع فلا يصح التعليل بها، كما لو قيل تجب الزكاة في المواشي قياسا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير، فيقال إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف عنها الحكم في الجواهر مثلا. الحاصل أن العلة لا بد أن تكون متعدية وأن تكون مضطردة. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا دالة على الحكم ولا تكون موجبة. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق الكلام على تعريف القياس وأركانه وحجيته، وأن القياس إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة جامعة بينهما. والقياس له تقسيمات يتعلق بالكلام طويل جدا، من تقسيماته كونه ينقسم إلى قياس قطعي وإلى قياس ظني. فالقياس القطعي هو ما لا يحتاج معه إلى التعرض للعلة الجامعة، فليكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد والبول في إناء وصبه فيه، وهو أنواع، منها ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق، مثل إلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في التحريم، وإلحاق ما دون القنطار وفوق الدينار بهما في التأدية من بعض أهل الكتاب لا ثمن عليه. وكذلك من أنواعه ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم مع القطع بنفي الفارق كإلحاق إغراق مال اليتيم وإحراقه بأكله في التحريم. فالأول يقول الله سبحانه عن الوالدين ولا تقل لهما أف، لو أن شخصا لم يقل هذه الكلمة لوالديه ولكنه قام بضربهما، الضرب هذا جائز أو محرم؟ محرم، وهو من باب أولى وأولى بالنسبة للتأفيف. أيضا يقول الله سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لو أن شخصا لم يأكل مال اليتيم لكنه أحرقه أو أغرقه، محرم أو غير محرم؟ محرم، ومسكوت عنه. نقول هذا مساوي للمنطوق، الإغراق والإحراق مساوي للأكل، والضرب في المثال الأول أولى، فهذا قياس قطعي. القياس الظني محتاج فيه إلى البحث عن العلة الجامعة كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الزبا لجامع الكي، فتحصل من هذا أن الإلحاق طريقين: إلحاق بنفي الفارق وإلحاق بالجامع. تقسيم آخر للقياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمها، ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس العلة، وهو ما جمع فيه بالوصف المناسب المشتمل على المصلحة الصالحة لترتيب الحكم عليها، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. فالوصف المناسب موجود المشتمل على المصلحة الصالحة لترتيب الحكم عليها، يعني على العلة، فالنبيذ مسكر والخمر مسكر، الخمر محرم إذن النبيذ محرم، جمع بينهما علة الإسكار. ثاني قياس الدلالة، فهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع فيما يدل على العلة ويرشد إليها، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على العلة وهي الإسكار. فالجامع هنا بين الأصل الذي هو الخمر والفرع الذي هو النبيذ هو شيء يدل على العلة ويرشد إليها، وهذا وجه تسمية قياس الدلالة، وهو الرائحة الكريهة والشدة الدالة على العلة التي هي الإسكار. الثالث قياس في معنى الأصل، وهو ما اكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، وهو مفهوم الموافقة والقياس الجلي، كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق نصيبه. لو أن شخصا يملك عبدا هو وآخر، هذا يسمونه يبعض هذا العبد، بعضه لزيد وبعضه لعمر. أعتق عمرو نصيبه، ما الحكم؟ يعتق على زيد إذا كان يستطيع كذا، لكن لو كان المملوك أمة وليس عبدا، الحكم واحد أو لا؟ الحكم واحد، تقاس الأمة على العبد في التقويم. وفيه من أنواع القياس قياس يسمونه قياس الشبه، إذا شابه الفرع أصلين مختلفين وحصل تردد بينهما بأيهما يلحق فهو قياس الشبه. مثاله إذا قتل العبد مثلا، فهل يلحق بالحر فتكون فيه الدية، أو بالمتاع فتكون فيه قيمة؟ ما هو الواجب على من قتل هذا العبد؟ العبد إذا نظرنا إليه من جهة أنه إنسان مكلف شابه الحر، وفي الحر الدية، سيكون في العبد الدية. وإذا نظرنا إليه من جهة أنه يباع ويوهب ويورث ويوقف شابه المتاع، فيوجب القيمة. فقد جمع بين شبهين مختلفين، شبه الحر فيوجب الدية، وشبه المتاع فيوجب القيمة، ولهذا سمي قياس الشبه. ثم وجدناه ألصق بأحدهما في الحكم الشرعي، حيث أنه يباع ويوهب ويورث وتضمن أجزاؤه بالقيمة، فهذه كلها رجحت شبهه بالمال فلحق به الضمان. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام، مع أنه ينازعه أصل آخر. وفيه أيضا من القياس قياس يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. مثلوا على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أثان عليه وزر، وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام، فهذا يسمى في قياس العكس. بالنسبة للعلة في القياس، تقسم العلة باعتبار مجاري الاجتهاد فيها إلى ثلاثة أقسام: تحقيق العلة، وتنقيح العلة، وتخريج العلة.